الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا نعيش فترة من الزمن بلا شك أنها من أصعب الفترات، نظراً لما شاع فيها من السلبية القاتلة التي اعترت كثيراً من أبناء أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السلبية إخوة الكرام وصلت بنا إلى أننا أصبحنا لا نعرف المعروف ولا ننكر المنكر. استوت عندنا المساوئ والمحاسن، والسلبية إخوة الكرام بالطبع ليست من مكارم الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق. من السلبية صورة تعرضت لها أنا، وأنا منكم وأنتم مني من الطباع، منذ أيام مضت كنت أسير على خط البحر، وأنا في السيارة استنجد لي شاب حديث السن ابن 20 عاما، قال لي: يا عم الشيخ، الولد ده هو ثبتني بالمطوى وأخذ من المحمول. فأنا بالبدهي قلت للسائق الذي معي: يا ابني امشي توكل الله، دول لصوص وعايزين يسرقونا. فالسائق عاطفته كانت جياشة عني، قال لي: يا عم الشيخ يمكن كلامه صحيح. فوقف على اتجاه كده على البحر ورجع ورا هو يتفاهم مع الولد. القصة يا ابني ايه؟ قال له: انا بالتوك توك بتاعي ده موصل واحد مشوار، انتهى مشواري الى هنا. فبسأل الولد بقول له: يا حبيبي الطريق الذي يوصل الى القرين فين؟ قال له: تعالى معايا حوصلك. جلس خلفه، ولما طلع بيه من البلد كده طلع المطوى وغزاها جنبه، قال له: هات اللي معاك. قال له: هات اللي معاك. الولد خاف فاعطاه المحمول وقال له: سيبني امشي الله يبارك فيك. قال له: توكل على الله امشي. فلما راى الناس استنجد، ما زالوا بالولد: يا ولد حرام عليك. يقول له: لا، لأني حلف بالطلاق من امرأتي ما أعطيه حاجة. لماذا؟ قال: لأنهم سارقين مكانتي. مين هم؟ قال: هم كده وخلاص. نزل له واحد، كل واحد ما يعدي ينزل، التاني ينزل، في الآخر تجمهرنا عليه. يا حبيبي أنت تعرفه؟ قال: لا. أنت التاني تعرفه؟ قال: لا. طيب واخد منه ليه المحمول؟ قال: كده وخلاص، فردة فردة. بعد دقائق خرج خمسة مثلا من الزرع شباب صغار كده طلعوا الخمسة فيه ايه فيه ايه فيه ايه والخمسة تبع الفردة وفي النهاية يعني استطاع المجموع حوالي 15 واحد يخلصوا المحمول من الولد بعد عناء شديد. هذه الصورة قلت لك عرضت لي أنا، وبما أن السلبية طغت على الكثير حتى طغت على الشيوخ طغت على المشايخ اللي بتكلم عن المنبر، ومن ثم إلى متى إلى متى تبقى هذه الأحوال بيننا؟ لذلك الجاهليون في القديم كانت فيهم أخلاق لا شك أنها كانت فيهم أخلاق قد تزيد عن بعض الأخلاق الموجودة اليوم. كان في الجاهلية عندهم أخلاق، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أقر منها أخلاقا وأنكر عليهم أخلاقا وعدل عليهم أخلاقا. كان فيهم الشهامة أقرها فيهم صلى الله عليه وسلم، كان فيهم النجدة أقرها فيهم صلوات الله وسلامه عليه، كان فيهم إكرام الضيفان أقرها فيهم صلوات الله وسلامه عليه، كان فيهم الزنا والعياذ بالله أنكرها عليهم، وكان فيهم نصر المظلوم وعدلها فيهم. رجل من العرب الجاهليين اسمه جندب ابن العنبر ابن عمرو التميمي، هو أول من قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا النص قبل أن يتحدث به النبي عليه الصلاة والسلام تحدث به الجاهليون. قال جندب ابن العنبر ابن عمرو التميمي الجاهلي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، غير أنه فعلها فيهم من قبيل الحمية الجاهلية. لو وجدت ابن قبيلتك ظالما في موقف كن من ورائه مؤيدا ومعينا، وإن رأيته مظلوما كن من ورائه مؤيدا ومعينا، لأن النصرة في اللغة العربية معناها الإعانة والتأييد. فهذا أمر كان في الجاهلية ينصره ظالما أو مظلوما، لكن لما جاء الإسلام حدثت حادثة صغيرة كلنا نعرفها في غزوة المريسيع أو في غزوة بني المصطلق، هي غزوة واحدة في حالة إحدى الراحات غلام مهاجري وآخر أنصاري ذهب ليستقي، هذا يقول أنا أولا والآخر يقول أنا أولا، فتشاجرا، ولما تشاجرا استلهب كل غلام قومه، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فاجتمع جمع من المهاجرين الأنصار، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبي دعوة الجاهلية، يعني أبي كلام جندب ابن العنبر تدينون؟ قالوا لا يا رسول الله، إنما غلام كسع غلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تنظر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا المظلوم، علمنا كيف نظلم فكيف بالظالم؟ قال تنهه عن ظلمه، والحديث عند مسلم. إذن هنا التعديل، التعديل هنا، الجاهليون كانوا يعينون المظلوم وكانوا يعينون الظالم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نكف الظالم عن ظلمه، يبقى عدل الخلق الجاهلي، نكف الظالم عن ظلمه ونعين المظلوم وننصره. ومن ثم يقول أهل العلم منع الظالم من ظلمه واجب على من يستطيعه، واجب على من يستطيعه، وفرض كفائي في حق الأمة وواجب أصلي على وليها. كذلك نصر المظلوم واجب على من يستطيعه وكفائي على عموم الأمة وحتم أصلي على ولي أمرها. أنا عندما أريد أن أنهى الظالم عن ظلمه فقد تعتريني منه أشياء، هذه الأشياء قد تعود علي بالمضرة، وقد تعود المضرة ليست علي فحسب بل قد تعود على الدين. ومن ثم في إنكار المنكر، والقاعدة في إنكار المنكر قاعدة عريضة في كتاب إعلام الموقعين عن الله رب العالمين، بيّن أن لإنكار المنكر مراتبا. لو أنك رأيت الظالم وأردت أن تنهاه عن ظلمه ثم غلب على ظنك أنه سيزيد في ظلمه وإجرامه عند ذلك تقدمك هل خفف الظلم أم زاده؟ زاده. عند ذلك لا يجوز لك أن تتقدم، لا يجوز أن تنكر. الإنكار والنهي يكون بغلبة الظن أنه سيكف يمتنع أو سيخف ظلمه. أما إن غلب على الظن أنه لا يعنى لك ولن يقدرك ولن يحترمك ولن يرعى قدرك وسيزيد في إجرامه، كف وسر في اتجاه آخر، فهي إذن المسألة تحتاج إلى فهم. أما إن غلب على ظنك أنه سيعتبر بوقوفك وسيخف عن ظلمه أو يمتنع، توجب عليك أن تنكر وأن تنهى. هذا بالنسبة للظالم. أما بالنسبة للمظلوم فقد تدفعني حسن طويتي إلى أن أقف بجوار المظلوم، ووقوفي بجوار المظلوم أمر كما بيناه أمر واجب، لكن لو أنني مع المظلوم وأنا أدفع عنه تسببت أثناء الدفع في قتل الظالم، يا ترى هل أقتل به أم أي شيء يكون؟ هذه مسألة في الفقه. لو أنني حال نصرتي للمظلوم قتل الظالم، هل يقتص مني أو لا يقتص مني؟ هذه مسألة خلافية فيها قولان. فريق قال لا قود عليه. يعني إيه لا قود؟ يعني لا يقتص منه. واستدلوا برواية حدثت في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، قالوا إن رجلا كانت له امرأة فأتى أبوها فأخذها من بيتها رغما عن زوجها، فجرى الزوج خلف امرأته فرآه رجل آخر فاستعانه فأعانه، فأمسك أبو البنت أبو المرأة أمسك بخشبة فأخذها منه أحدهما فضربه على يده فكسرها، ثم أخذوا المرأة وأعطوها إلى زوجها. لما عرض هذه القضية على عمر رضي الله عنه وارضاه أمر بالدية ولم يلزم بالقوت، يعني ما أمر بالقصاص، ما قالش هات العصاية واخبطوا اكسروا ديه، لا، إنما أمر بالدية، أمر بالدية فقط وعدل عن القصاص. ومن ثم أخذوا من هذه الجزئية أنه لو نصر الإنسان منا مظلوما فأدت النصرة إلى قتل الظالم لا يقتص منه وإن كان فيه الدية، وفريق آخر قال لا، بل يقاد منه ويقتص. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا المظلوم عن الناس فكيف ننصر الظالم؟ قال كفه عن ظلمه ولم يقل اقتله. لأنك كإنسان بين خصمين أو بين ظالم ومظلوم أنت أخ للاثنين، أنت أخ لهذا وأخ لهذا، أنت أخ للظالم وأنت أخ للمظلوم، ومن ثم تأخذ من عزم هذا وتزيد من عزم هذا لتستنقذ المظلوم لا لتقتل الظالم. يعني من كبر المسألة اهتموا بها وسجلت ودونت في كتب الفقه، وعند ذلك مطلوب منا أقل شيء من القبيل الإيجابية من قبيل دفع السلبية، يعني أبذل ما في استطاعتي لا أقتل الظالم إنما أكفه عن ظلم، أكفه أقلل ظلمه أمنعه بقدر الإمكان بأي أسلوب حتى أستنقذ المظلوم. لكن لو أن الأمر بقتل الظالم لمالت الدنيا ميلا شديدا بالناس، فعند ذلك سيقتل كل واحد كنت بدافع عن فلان. لا، لذلك أنا وأنت والناس جميعا إخوة، إخوة، إن كنت ظالما حجز بيني وبين الظلم، كفني عن الظلم، وهذا نصر لي. نعم، لأنك لو تركتني وقتلت أنا المظلوم سيقتص مني، فمنعك إياي كأنك نجيتني أنا من قطع رقبتي، فهذا نصر، فهذا نصر. وأحوال الناس عجيبة جدا، لذلك عند أي بنزيمة الشجار والمطاوة والسنج والمسدسات موجودة والناس ماشية كل في طريقه. طيب أقل ما فيه، أقل ما فيه كلمة، كلمة معروف، كلمة معروف. عندي أي طابور خبز الترتيب، عندي أي اجتماع للناس هكذا الحال. مطلوب الأمر كل منا يكون في عون أخيه، كن في عوني وأكن في عونك ونكن معا في عون غيرنا، عندها ستتغير الأحوال شيئا فشيئا فشيئا، وعند ذلك سنصبح إيجابيين. مع أن الشرع الحنيف كفل للمظلوم أن يأخذ بقدر ظلامته، يعني أمره بالعدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وندبه إلى العفو ونهاه عن الظلم. الشرع الحنيف كفل للمظلوم أن يأخذ بحقه وندبه إلى أن يعفو ونهاه عن الظلم. والله قال في كتابه وجزاء سيئة بمثلها، والنبي عليه الصلاة والسلام بين المظلوم إن أردت أن تنتصر أمامك سبل في الانتصار، منها إما أن تأخذ حقك وإما أن تدعو على خصمك. وعند البزار من قول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا على من ظلمه فقد انتصر، فقد انتصر، من دعا على من ظلمه فقد انتصر. إذن هنا ده عبد الله وده انتصار للنفس، وندب إلى العفو. والنبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط، لم ينتقم لنفسه قط. انظر أنت في كتب السنة والسيرة تجد صورا كثيرة، من هذه الصور اليهودية التي سمته صلى الله عليه وسلم، قدمت له الطعام المسموم، ما أمر بقتلها لنفسه، إنما لما قتل بشر بن البراء أمر بقتلها قصاصا في بشر، وسامح هو صلى الله عليه وسلم في حقه، في حق نفسه. كذلك الرجل الذي اخترط سيفه وهو نائم صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال الله. فسقط السيف من الرجل ثم قال له من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر. فعفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ما فعله أهل مكة فيه صلوات الله وسلامه عليه لما قدر عليهم ودخل مكة فاتحا ما قال لهم إلا ما قاله يوسف عليه السلام لإخوته: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وفي الرواية الضعيفة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما انتقم لنفسه قط، إنما كان إذا انتصر ينتصر لله. إذن فللمظلوم أن ينتصر لنفسه، ومندوب أن يعفو تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهي من قدر الشرع أن يظلم حتى لا يستوي مع من ظلم. الله أسأل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يكشف عن بلادنا الهم والغم والكرب العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا في يوم 29 من شهر مارس، وهذه جمعة اليتامى، جمعة اليتامى، كما ذكرت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال، إنما تزيد المال، وتزيد صاحب المال عافية. والصدقة كذلك إخوتي الكرام سبيل البركة في الولد، سبيل البركة في الولد. والصدقة تدفع السوء عن البيت، والصدقة تدفع العين، والصدقة تدفع البلاء. مطلوب منا أن نسهم على قدر استطاعتنا جبرا لخاطر اليتامى، وإعلاء لشأنهم، ورعاية لأحوالهم، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار للسبابة والوسطى، يعني كافل اليتيم في جوار سيد النبيين صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا كذلك أن من أسباب رفع البلاء العام الاشتغال في الصالحات، الاشتغال في الصالحات. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير الحال عامة، ننبز السلبية ونكثر من عمل الخير، نكثر من عمل الخير. ومن عمل الخير أن أقوم في شأنك وأن تقوم في شأني وأن نقوم معا في شأن الآخرين حتى ننمي الخير ونحث الناس عليه. ومن عمل الخير كذلك الوقوف بجوار الضعاف، والضعاف في المجتمع: اليتامى والأرامل والفقراء. الفقير ضعيف بفقره، والأرملة ضعيفة، واليتيم ضعيف. ومن ثم في الحديث، وإن كان في سنده كلام: اللهم إني أحرد حق اليتيم والأرملة. فاليتيم لا بد أن نرفع عنه العناء، وليتأمل كل إنسان منا أولاده بعد موته، هل يحب أن يرفع عنه العناء أم يزيد عليه العناء، انطلاقا من هذا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تغفل أخي الكريم عن أن تبذل أي شيء، إن كان مالا أو إن كانت كلمة خير، لإعلاء شأن اليتيم. الله أسأل أن يحول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا وقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم اكشف عن بلادنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم اكشف عن بلادنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، إنك على ما تشاء قدير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.